حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. احنا ما بنخافش من الناس اللي بتكرهنا، على الاقل دول واضحين وباينين. احنا بنخاف من المنافقين اللي عاملين بيحبونا وهم من جواهم كره السنين. الضربة لما بتيجي من ناسك بتقتل، لو في ضربة من الغريب ما كانتش تشغل، لما اللي منك يجرحك ويدوس عليك اجباري لازم منه تاخد كان بتقفل. ربنا عباده هو العالم باللي فيا، وعشان كده مش مسامح اي حد فيهم ظلمني. اقرب ما ليا كسر لي قلبي وجع عليا، غرقان في بحر دموع لحد ما عيني نشفت من كتر ما بفكر في هم دماغي لفت. ده انا من اللي شايفه بقيت عايش بتمنى موتي، ما بقتش قادر حتى دق قلبي وقفت. يا ربي هتريحني او عنك تاخدني، يوضع لحل عشان تعبت يا ريت تفيدني. البخت مايل في الاراضي ظني خايف، معرفش ليه الدنيا بتحب تعاندني، مستكترين على قلبي يفرح حتى الثانية، كل ما بضحك تنقلوني في حتة تانية. مش دايما ليكم يا اللي طبع الغل فيكم، الدنيا بس دامت لي من والله ثانية. المستخبي خلاص صار الاصل بانو، مش هدي تاني في يوم امان مصدق حاسس اني بجد بحلم. ازاي عليهم اكون ده عمرهم ما هانوا للدرجة دي؟ ناس طلعت بتكرهوني، يعني اللي فات كان كدب وانتوا بتخدعوني. ابعد بعيد وبحق لو يوم شفتوا وشي، انا من حياتكم اختفي ومش هتشوفوني. ما بقتش في عتب خلاص خلصت معاكو، ده انتم اذيت واحد ما حبش يوم اذاكو. والله مهما عليا قلت انا مش شاغل، اللي مزاولكم اني مش من مستواكو. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.